Here you go. ده مش جواب بحروف ده مش جواب بحروف شغل حواتينا المستشفى النهارده والله الله حالك يا دكتور الحمد لله فاطر السماء وهو العزيز ما يفتح الله فأنا تؤفكون يا روح طاير يا رجل. قالك يا سيدنا الأولياء مصيبة يا

هذه النغم اللي على مزاجك تعرف النغم بتاعك. الله والله الذي أرسل الرياح فتثير الأرواح. الحمد لله يا نعم يا حبيبي يا نعم يا حبيبي يا الله يا سيدي. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا الله يا مولانا حق يا أبو الله من كان يريد العزة جاءكم أسوأ رجاكم مصورة له حدا كده ونحنك يا رب بأسطورة معاك والله خلق ثم من نطفة ثم جعله والله خلق هذا عذب Oh, الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. وهكذا يا اخوة الايمان والاسلام عشنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة. تلا علينا ذلكم العلم القرآني الاذاعي فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي القارئ باتحاد الاذاعة والتلفزيون العربي والعالم الاسلامي كله المقيم بطاروط مركز الزقازيق محافظة الشرقية لذلك سنة نور كهربائية ادارة اولاد الحاج حبيب بمنشئة عاصم مخازن الفراشة الكبرى ادارة الحاج مصطفى خليل واولاده المحمودية الخدمة الفندقية الممتازة ادارة الحاج محي شحاتة عثمان بالقصر الجديد مركز من تلتين. شكر الله سعيكم جميعا.